كلمة الإخلاص. أيها المسلمون، لا إله إلا الله عرف قدرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فرددها مرات ومرات في صباحه ومسائه، رددها في عباداته، رددها صلى الله عليه وسلم في حجته، ورددها في عمره، ورددها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، ورددها في صيامه، ورددها في سائر أحواله. هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص. خطبة الشيخ الفاضل أبي عمير عبد الله بن عاشر حفظه الله، والتي كانت في 93 شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة النبوية. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، ورد في الأدب المفرد للإمام البخاري ومسند الإمام أحمد وعند الإمام البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال: يا بني إني قاص عليك الوصية، إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك وعن الكبر. أيها المسلمون، هذه وصية النبي الذي هو العبد الشكور وأول الرسل إلى أهل الأرض، والذي مكث في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي اللحظات الأخيرة يوجز دعوته ويلخص زبدة دعوته لولده ويبين له هذه الدعوة، فقال له: يا بني، إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. فأمره بلا إله إلا الله، وأمره بسبحان الله وبسبحان الله وبحمده، ونهاه عن قضيتين خطيرتين. القضية الأولى الشرك بالله جل وعلا والكبر على خلق الله، هذه زبدة دعوته وخلاصة تجربته عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من أعظم الأوامر التي أمر بها هذه الكلمة الطيبة، وهي لا إله إلا الله. وهذا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك به وأذكرك به. فقال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. فقال الكليم عليه السلام: يا رب، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وفي رواية: إنما أريد شيئا تخصني به. فقال الله عز وجل له: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. أيها المسلمون، هذه أيضا دعوة النبي الكريم لربه سبحانه وتعالى، وهو يدعوه ويرجوه أن يعلمه دعاء يخصه به من دون الخلائق. فأمره الله جل وعلا بكلمة السواء والكلمة الطيبة، أمره الله عز وجل بلا إله إلا الله ليقولها في صباحه ومسائه، يردد هذه الكلمة الطيبة المباركة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جل وعلا سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخرج له 99 سجلا، كل سجل ما مد البصر، كلها كبائر، كلها موبقات. فيقول هذا الرجل، يقول له الله جل وعلا: أتنكر من هذه السجلات شيئا؟ فيقول لا. ثم يقول الله عز وجل له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا. حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل له: إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا بطاقة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل له: احضر وزنك. فيقول: وما تفعل هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ يقال له: إنك لا تظلم، احضر وزنك. فيأتي إلى الميزان الذي يزن حبة الخردل من الأعمال الصالحات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فيحضر وزنه، فتوضع السجلات 99 سجلا في كفة، ثم يؤتى بالبطاقة فتوضع في الكفة الأخرى، فتطيش تلك السجلات وترجح بهن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا، ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. أيها المسلمون، لا إله إلا الله عرف قدرها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، فرددها مرات ومرات في صباحه ومسائه، رددها في عباداته، رددها صلى الله عليه وسلم في حجته، ورددها في عمره، ورددها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، ورددها في صيامه، ورددها في سائر أحواله. هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله، وأمر بها وأمر أمته أن يرددوا هذه الكلمة المباركة العظيمة. وكم لها من المناقب، وكم لها من المزايا العظيمة. يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المسلمون، هذه الكلمة المباركة فضائلها عظيمة ومناقبها كثيرة، وهاكم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يردد لا إله إلا الله في فريضة واحدة، في ركن واحد من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. كيف كان يرددها عليه الصلاة والسلام؟ أيها المسلمون، هذا مثال واحد لترديد النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة التوحيد في الصلاة. أما بين يديها فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لا إله إلا الله، هذا بين يدي الصلاة، هذا إذا سمع المنادي إلى الصلاة، هذا هو الأثر العظيم. فإذا قال هذه الكلمة غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن الذي يردد هذه الكلمة في اليوم مرات عديدة في أذانه وفي إقامته: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب الله عز وجل له بكل أذان 60 حسنة، وكتب الله له بكل أذان 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ترون لماذا هذا الفضل؟ إنه لأجل كلمة التوحيد التي تقال في ناصية الأذان وفي آخر الأذان، يبدأ به الأذان ويختم بها الأذان، فكانت له هذه المزية العظيمة المباركة. وبين يدي الصلاة الوضوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: فتحت له أبواب الجنة 8، من أيها شاء دخل. أيها المسلمون، هذا فضل هذه الكلمة بين يدي الصلاة، فما بالكم بها في الصلاة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها في استفتاح الصلاة وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله وفي جلسته وقبل سلامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه الكلمة في صلاته. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول ثلاثا: لا إله إلا الله، ثم يقول ثلاثا: الله أكبر كبيرا، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ ما تيسر من كتاب الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن. وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستفتح الصلاة فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك ولا وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: يستحب أن يقال هذا في كل استفتاح، لأنه ثناء خالص على الله. ثم تقرأ الفاتحة، والفاتحة كلها لا إله إلا الله، أو هي تحمل معنى لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخرها. توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالفاتحة كلها توحيد أيها المسلمون، فالصلاة كلها تحمل لا إله إلا الله. وكان إذا ركع أو سجد كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنها تحسست رسول الله ليلا فسمعته وهو ساجد أو وهو راكع يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم في الركوع، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود، كل ذلك توحيد لله جل وعلا. فإذا ختمت الصلاة ختمتها بالتوحيد. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنها توحيد، بل وفي الدعاء توحيد. يقول علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه الإمام مسلم. بل وإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستغفار شرع في التهليل، شرع في لا إله إلا الله. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، زاد عبد بن حميد، ولا راد لما قضيت. أيها المسلمون، قبل الصلاة توحيد، وفي الصلاة توحيد، وبعدها توحيد. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله يهلل في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بل قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جماعة من الصحابة، منهم عمار بن شبيب، ومنهم أبو ذر، ومنهم عبد الله بن غنم، ومنهم كذلك جماعة من الصحابة أبو أمامة وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في إثر صلاة المغرب وفي إثر صلاة الفجر، من قال في إثر صلاة المغرب وفي إثر صلاة الفجر وهو مثن قدميه قبل أن يتحرك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وفيها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال: كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع 10 درجات وبعث الله له مسلحة من الملائكة يحفظونه حتى يمسي. وإذا قالها بعد المغرب: بعث الله له مسلحة من الملائكة يحفظونه حتى يصبح، حتى يصبح. هذا الفضل أيها الناس لكلمة التوحيد، لكلمة لا إله إلا الله إلا الله. رأيتم سيد الأولين والآخرين كيف اهتم بلا إله إلا الله؟ فاهتموا بها يا رعاكم الله في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، في عباداتكم. تذكروا نبيكم في حجة الوداع وهو قائم في عرفة بعد الزوال، إلى أن غربت الشمس وذهب شيء من الصفرة وهو رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، وهو يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. وذكر الحديث وقال: قام بالمشاعر 70 نبيا كلهم يرددون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألا فرددوها وقولوها وعلموها ولا تنسوها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم وأدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.